والباثولوجي بتاع الارتيريوز انجلاين مالجنت هايبرتنشن بيسموه ارتيريولو سكليروز. واللي منكم ذاكر حصه الارتيريو سكليروز هي تصلب الشرايين، قلنا ان تصلب الشرايين في منه ثلاث انواع بالانتيما كوليسترول وفايبر شيت اسمه ايه اثيروسكليروز. في الميديا ده مش مهم كالسكيشن، لكن لما الارتيريول كله يتصلب ان كيسز اوف هايبرتنشن بنسميه ايه ارتيريولو سكليروز. طبعا في الهايبرتنشن انتوا عارفين اكتر حاجه في جسمك بتعاني معاناه شديده هي الارتيريول، زي دي المسؤوله عن البريفرال فاسكولار ريزيستنس. فالارتيريول في البناين ادي النورمال ارتيريول، تعال نشوف هيجرى له ايه في البناين هايبرتنشن اللي بنسميه بناين ارتيريول سكليروز، تعال نشوف هيجرى له ايه في المالجنت هايبرتنشن اللي هنسميه مالجنت ارتيريولو سكليروز. نتيجه للضغط طبعا مهم قوي قوي عندي، وانت بتسمع اي شرح في الخانه دي انك تكيف نفسك ان ذا بروسيس از جراديوال اند تيكس اب تو ايه 30 ييرز، والعمليه هنا دي بتاخد ايه فيو دايز، علشان ما تبقاش تقارن الباثولوجي من غير ما تقارن الزمن مصيبه، لان هنا تحصل حاجات كتير قوي بس ايه بتاخد وقت طويل جدا. اوفر ييرز الفاسكولار ستريس ده بيعمل لك في الوول بتاعك حاجه اسمها هايالينوزز، نوع من التشينج خدناه زمان وحرجه اهو الاسبوع الجاي. هايالينوزز عباره عن تشينج بينفخ الكونكتيف تيشو. وبعدين الارتريول طاقين بيبقى له هنا الاستيك لامينا هنا زي زي اي بس الارتريول ده تحس نفسه هينفجر من كتر التنشن، فيبتدي يعمل سبليتنج اند ريدوبليكيشن، يزود كميه الاستيك لامينا اللي عنده كمحاوله للرياكشن ضد الهايبرتنشن. اللي قدامك ده اسمه ايه؟ اسمه هايالينوزس بلس الاستوز. تعالى بقى الناحيه الثانيه، العمليه دي تاخد ييرز اند ييرز. الناحيه الثانيه فجاه الضغط بريشر الارتريول ده قاعد نايم على ودانه فجاه الضغط الارتفاع الفظيع في الضغط اللي بيحصل بيخلي الاسترس هنا يعمل في الولد الارتريول تشينج، مش مجرد هايالينوز هايالينوز ده ممكن يحصل اه، لكن كمان يبتدي الكولاجين اللي في الوول بتاع الفيتري فات دي يسموها فايبرينويد نيكروز، يعني يبتدي يحصل عندك هنا شويه هايالينوز ومعاها نيكروزز محترمه، وده في حد ذاته غايه في الخطوره. لما الكولاجين يبتدي فات ده معناه ان انا بويكن الوول اوف ذا ارتريول. الالاستوزز عمليه بتاخد وقت طويل جدا، والعيان ده الوقت المتاح له اقصى، فالارتريول ده خايف على نفسه ينفجر فبيحاول يعمل ريبير، فتبتدي السموز ماسل سيلز تحاول انها تعمل هايبر بليجيا تتكاثر في محاوله انها تريبير هذا الارتريول، فبيحصل لك وات وي كول سيلولار هايبر بليجيا. في الاثنين الارتريول جيت ثيكند اند نارو، لكن الميكانيزم مختلف. هايلوز الاستوز هنا نيكروزز اند سيلولار بليجيا. الهايلوز ممكن يحصل والاستوزز مي اوكير ولكن بيبقى مينيمال اند فيري رير. كده يبقى ما يحدث في الارتريول ده هيفضل بقى حته صغيره نقولها هنا كريمارك علشان الطالب اللي عاوز ياخد امتياز. لو جالك في الامتحان السؤال ده وقال لك describe vascular changes in hypertension، ما قالكش arteriolar changes، قالك vascular، يبقى او قالك الvascular changes دي انت اللي واحد تعرفها مين الarteriolosis. نمرة اتنين ارجع لحصة المرض بس واحنا نتكلم عن موضوع تصلب الشرايين او الاثيروسكليروز. لو تفتكروا الريسك فاكتورز نمبر 1 هايبرلايسيميا، نمبر 2 مين؟ هايبرتنشن. يعني الارتريولوز بتاثر على الارتريولوز، لكن في الميديم سايز اند لارجر ارتريولوز هتلاقي في نفس العيان ده عنده مين؟ اثيروسكليروز. واي؟ لان الهايبرتنشن از ريسك فاكتور. بقولها في البناين وما بقولهاش في المالجنت. تفتكروا ليه؟ لان الاثيروسكليروز ده عمليه عايزه وقت، ده اللي عايش وده اللي ايه بيموت بسرعه، فعشان كده هتقول الريمارك هنا كاتب لك ان بيحصل مين؟ اثيروسكليروز. طيب هو هذه الفاسكولار تشينجز هي اهم ما يسال في الحته بتاعه الهايبرتنشن. الاهم منها بقى ماذا يحدث في الكيدني، ما يسمى بالنيكروسكليروز. ونيكروسكليروز المقصود بيها ماذا يحدث في الكلامي بالناس اللي عندهم هايبرتنشن. يبقى اول حاجه في الباثولوجي اوف هايبرتنشن الفيسلز، تاني حاجة الكيدنز، وركزوا معايا تماما في الكيدنز او ده سؤال تحريري مهم جدا جدا جدا. يعني يجي يقول لك قول لي ماذا ترى في الكلية في مرضى الهايبرتنشن، وده سؤال مهم جدا. الجماعة بتوع النيكروسكليروز خلاص احنا انا همسح الرسمة بتاعت الارتريولوسكليروز عشان ارسم الكيدني، وكلكم متأكدين ان الارتريول هنا وهنا بيحصل لهم باثولوجي عشان ده هيتشاف في الكيدني، لان الكيدني مليانة ارتريولز مش مهم ايه لو تفتكروا افرنت اند افرنت ارتريولز. فتعالى كده نبص على النيكروسكليروز، هي تاني حاجة في الباثولوجي ماذا يحدث للكلية، وبالتالي هيبقى عندي بناين نيفروسيروزز ومالينانت نيفروسيروزز نفس الحكاية. انا عندي حالات هتحصل جراستي ومايكروسكوبيك، يعني بعد اذنكم هبدأ بالمايكروسكوب الاول قبل ما اقول الجراستيك، لان المايكروسكوب اللي هقوله شكل الكلية بالمايكروسكوب هتفهمني اول اللي هيحصل جراستي. لو جيت قلت لك الكيدني عبارة عن بلوميراي اهم، ادي بلوميرلس، وبعدين داخل فيها ارتريول اسمه افرين ارتريول اللي هو ده، وخارج منها افرين ارتريول اللي هو ده، والدم بيخش من الافرنت ويطلع من الافرنت عشان يسبلاي تيول اللي هما دول. دي النورمال يونت اوف ذا كيدني، حاسمها مرتين، مره عشان اقول ايه اللي جرى فيها في البناين هايبرتنشن، ومره عشان اقول ايه اللي جرى فيها بالمالجنانت هايبرتنشن. بصوا كده معايا ايه اللي هيحصل في البناين هايبرتنشن. زي ما بقول اوعى تنسى اللحظه ان اللي انا بشرحه هنا بياخد كام 30 سنه، واللي بشرحه هنا بياخد كام ممكن ايام. اوكي، اوعى تفقد هذه الحركه الفاضيه والا يبقى بتتكلف كلام فارغ. هنا اوفر ميني ييرز ايه اللي بيحصل في الافلت والايفلت ارتريولز اللي احنا لسه شايفينه حالا، الارتريولو سكليروز اللي هو كان عباره عن عمليتين هايلوز ان الاستوز. يبقى الارتريول دي احصل لها ايه؟ بالجراديوال جيت ثيكن اند نار. ادي منظر الارتريولز بالتدريج بيحصل فيهم ايه. النكست كويستشن يبقى ماذا عن الجلوميرولس؟ جرادوالي البلاد اللي بتعمل له اللي بترسيبت يبقى هو اللي بيقل، هي الاسكيميا، والاسكيميا تؤدي الى فايبروزز، لان جرادوالي الجلوميرولايد دول هيطلعوهم هيلينج باي فايبروز. اذا هذه التبيولز اللي ريسيفينج بلاد من هذه الافن ارتريول، البلاد ده هيبقى هو اللي يقل، يقل يحصل تبيولر اتروفي دمو اند هيلينج باي فايبروز. يبقى ده ليه؟ سبب. واذا كانت العمليه فيري جرادوال وهناك نفرون لسه مش بتاثر قوي زي ده ولسه شغال، يبقى لازم علشان الكومبنسيت اللي بايظ لازم ايه؟ يتمدد ويتسق. واحد بايظ والتاني شغال، يبقى الشغال هيشتغل ايه؟ بضعف قدراته. عشان كده ممكن نلاقي من غير تفاصيل بقى بعض التبيول سيستيكالي دايليتد. طبعا التبيولز السيستيكالي دايليتد دول هم مين؟ التبيولز بتاعت النفرونز اللي لسه شغال، فده بيبقى كومبنساتوري بايظ. ادي منظر الكيدني في الجماعة بتوع البناين نيفروسكليروزز. تعال نبص على المنظر في المريض. تخيل بقى انت all of a sudden زي ما قلنا sudden rise، all of a sudden الارتريول ده فجأة كده لقى نفسه بيواجه مأساة اسمها rise of blood pressure، زي ما شفت معايا حصل في ارتريول سكليروز عبارة عن ايه؟ necrosis and tricellular hypertension، والدم اللي داخل من دفاع شديد على الجلوميرولس. وهي دي بقى النقطة الفيلوسوفي بتاعت كل اللي هشرحه هنا في اللي جاي. الجلوميرولس ما استحملش هذا الصدم رايز، خلاص تفراكشر، فيحصل عندك نيكروسيس اند هيموريج فظيع. تخيل المنظر ده بيحصل كام على مستوى كل الجلوميرولايت في كل الكليتين، يعني ده في حد ذاته اذا كيلينج فاكتور يعمل لك اكيوت رينال فيلير. وبعدين تخيل بقى اللي هيحصل، بصوا معايا في اللي انا رسمه هنا، هقول لك ان المالجنانت ارتريول سكليروز افكت ذا افرنت بطال ذا افرنت. حد يقدر يفسرها ليه؟ لان الدم اللي هيرجع للافرنت ارتريول مش هيبقى البلد بريشر بتاعه عادي، هيبقى واطي لانه نازل، عشان هنا بيأثر على الافرنت النوت ذا افرنت ارتريول. تعالى كده نيجي بقى للجروس بيكتشر. علشان تفهم الجروس بيكتشر الكي تو اندرستاند ان البناين هايبرتنشن عمليه فايبروزنج، والمالجنانت هايبرتنشن it is not fibrosing because there is no fiber، ولكنها عملية هيموراجيك، يعني واحد كل ما عنده بيتليف والتاني كل ما عنده ايه بينزل. ادي الفرق. يبقى لما اجي اقول لك الكيدني سايز هيظهر في مين؟ قطعا هنا، عشان الفايبر تيشو از ريتراكتايل. سيمتريكال ولا اسيمتريكال؟ يعني في الجليتين زي بعض ولا مش؟ لا سيمتريكال، لان انت عندك مليون جلوميرولس هنا ومليون هنا، والفايبروز هنا قد هنا، لان البلد بريشر ده ساعتها سيمتريكال كونتراكتد كيدنيز يصغروا يبقوا very contracted، وبيسميهم primary contracted بمعنى ان هم مش كبروا وبعدين صغروا، ده من البدايه اللي صغروا. تبص تلاقي الكيدنيز asymmetrically contracted. تعالى لما اسيبها لك هنا الناحيه دي، ادي الكيدني تلاقيها contracted كده والثانيه زيها بالظبط. and very characteristically انا برسم السطح بتاعها يقولوا عليه finely granular عدي الفراوله او زي التوته، تحس انه مالبري او ستروبري لايك. ليه؟ لان انت عندك الجلوميرولاي مليون، والمليون بيحصل لهم فايبروز، واي جلوميرولس بيتشد واي فايبروتيك جلوميرولس بيتشد طيب جنب بعض كده بيشدوا يخلوا لك السطح مين؟ فاينلي غير. وانت عندك نورمال فيه هنا كبسوله فيها كلنا لما تشدها اتسبريكس ايزلي، يعني رحت جبت كيدني من عند الجزار تقدر تقشر الكبسوله سهوله، لكن هنا الفايبروزز يخلي الكبسول ادهرنت تو ذا كيدني. واذا حاولت تنزع الكبسول دي it cannot be strict الا اذا عملت دي كورتيفيكيشن تشدها تنزع حته من الكورتيكس انا لازق فيها جامد فايبرات. وبعدين النورمال كيدني بيبقى عندي هنا بيلفس وكيليسس وبيبقى عندي هنا حاجه اسمها ميدله اللي هي البيلفس دلوقتي ده كورتكس. هنا تبص تلاقي الديماركيشن بين ذا كورتكس اند ميدله از بوست. ليه البلورال فايبروتيك دول موجودين فين؟ في الكورتكس. والتيفيوز ار فايبروتيك دول موجودين فين؟ في الكورتكس اند ميدله. يعني كله فايبروتيك فكله ماضي فين الكورتكس اند ميدله ما انتش عارف. في نفس الوقت تفاجأ مفاجأة غريبة جدا. هو نورمال فينا كلنا فيه شوية دهن شوية فات around this pelvis. تحس لما بتبص على الكرسكشن ان الدهن ده زيادة قوي وهي المسألة نسبة وتناسب. كان عندك كلية قد كده فيها فات خلاص صغرت بقت قد كده فالفات بان مركز فيبقى عندك relative apparent increase of the peripelvic fat. وايضا في الكرسكشن تلاقي عندك سيست كتيرة جدا في الكرسكشن تلاقي خروم وتلاقي فيسز كتيرة جدا في الكرسكشن باينة. طبعا الفيسز دي هي الفيسز دي والسيست دي هي السيست. ده منظر الكيدنيز ايه بالبروستيك كان كونتراكتد وي فاينلي جرانولر سيرفيس ادهيرنت كابسول والكات سيرفيس شوز كورتكس عم يطلع ارضات دي ماركيتد فروم ايتش اذر ديو تو فايبروزز. وعندك البيري بيلفيك فات ابيرنتلي بالك لما لو كان زاد وعندك سيست وعندك مين ثيكند بلاد فيسز. تعال بقى نبص الناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه لو هقول لك ال ادي المنظر يمكن شويه تيبلر انفكشن مالوش قيمه قوي ده لكن مين يكون اللي عندي هو الابرنت ارتيريورال كلود والهيموريج. وتعالى كده نبص مع بعض ماذا يحدث ان ذيس كيد. اولا الحجم بتاعها مش هيظهر غير ان مفيش فايبروز فيا اما هيري مين هو انما لو كان هيتغير المفروض انه يبقى ايه يكبر شويه عشان فينا دي. اذا السايز از نوت كونتراكت اند ذيس از ا فيري امبورتانت ثينج. الحاجه الثانيه انه الكبسول بما ان مفيش السيرفيس از سموث والكبسول ستريبس ايزلي تشدها تتشد بيكوز ذير از نو فايبروز. وكل حاجه هتلاقيها عندك ويز النورمال ادي البلفس والكيليسس وادي هنا المظله باينه كويس قوي مفيش عندك فايبروز فالمظله واضحه كويس قوي اهي كده والكورتكس باينه هنا كويس قوي. كل اللي عندك ابنورمال هو ان عندك سيفير بيتيك يمين هيمورج بص ده الكيدني مليانه بقع مين نزف. هو ده المالجنانت نيفروسكليروس. طبعا لما يجي لك سؤال في الامتحان ادي البناين جروس مايكروسكوب وادي المالجنانت جروس اند مايكروسكوب. مهم جدا جدا جدا جدا جدا انك تبقى فاهم كويس قوي النيفروسكليروس لانه من الحتت المهمه جدا جدا جدا. خلاص تعال ناخد الاورجان الثالث في الهايبرتنشن ونشوف العيان ده هيجيبه نور الهارت. نمرة التلاتة الهارت في العيانين دول ادي كده الهارت في عيان عنده هايبرتنشن يبقى الليفت فنتركل في الحياة هايبرتوفي بريشر لود ولا فوليوم لود قطعا بريشر لود احنا قلنا القانون فحضرت تلاقي الليفت فنتركل هايبرتوفي علشان البريشر لود بما في ذلك الانتر فنتركلر سيستم اللي ايفن من كتر ما البلد بريشر هنا عالي بيبلج ناحية الرايت فنتركل ده يسموه كونسنتريك هايبرتوفي كله بما في ذلك الانتر فنتريكولار سيستم. اند ذا كويستشن از سواء في البناين او المالينجنت هايبرتنشن هيحصل هايبرتروفي في الليفت فنتركل. تفتكروا يبقى اعلى في البناين ولا المالينجنت؟ يبقى مين البناين لان ده اللي عايش ده اللي بيموت بسرعه ده ممكن جدا ما تلاقيش مات نفس اليوم فعشان ده عايش 30 سنه يبقى الهايبرتروفي هنا مين اضخم. مش مساله ان ده صدر رايز مساله ديوريشن. يبقى اذا عندنا هايبرتروفي في الليفت فنتركل وده بيبقى more profound اعنف in benign عن المالجنانت hypertension. نمرة اربعة عند هؤلاء المرضى الcerebral vessels والباثولوجي اللي هقوله حالا ده is of extreme importance. سواء في البنين او المالجنانت hypertension عايزكم تعرفوا على الحقيقة الاتية تعرفين ان الcerebral vessels بتاعتنا always bifurcated دايما بيحصل لهم تفرق ودايما يقول لك ان الكريبرال فيسز بايفيركيت بتتفرع توري بايفيركيت عشان تتفرع تاني هي كده كل واحد يقعد يتفرع بعد كده. 30% من البشر يعني 30% من الناس اللي قاعده دول البوينت اوف بايفيركيشن دي فيها الميديا ضعيفه جدا. وعارفين الفيسل ايه انتما ميديا ادفنتيشا فهنا انتما وميديا وادفنتيشا حلوين قوي في الحته دي. الانتما حلوه والادفنتيشا حلوه والميديا ايه زي ورقه السيجاره يبقى البوينت دي ضعيف. فلما يحصل هايبرتنشن يجرى لها ايه؟ كيف؟ يوم العيان يجيله ايه؟ مايكرو انيوريزم. يعني ايه مايكرو انيوريزم؟ شو انتفاخ شرياني صغير. وفيرذر ديستنشن يعمل مين؟ هيموريدج. يبقى الباثولوجي هنا وهنا ايه؟ مايكرو انيوريزم اند سيريبرال هيموريدج، سواء في البناين او في الملك. خامس واخر حاجه بالنسبه لكم انتم في الباثولوجي الريتنا. كثيرا ما يجي لك مريض ارتفاع الضغط يقول لك انا نظري ضعف، ودي مشهوره قوي، واحيانا يحصل له صادم بلايندنس. ده بالمناسبه تعال نشوف ايه اللي يجرى في الريتنا سواء في البناين او في المالينجنت. وانياكم في المالينجنت هتبقى اعرف. هو في حته في جسم الانسان بيبقى الارتريولز والفينيولز ار ان فيري انتيميت ريليشن، زي الانتيميت زي الريتنا، ارتريول وفينيول كده. بيجي العيان طبعا الارتريول سواء بناين او مالينجنت بيحصل له ارتريول وسيروز بيكهن، وده بنقدر نشوفه واحنا بنعمل فاندنج اكزامينشن لقاع العين. ولما يدخل يضغط على الفين فيعمل في سورت اوف كونجيشن، فالفين ده يبتدي يعمل اديما، والاديما دي تاثر على الاوبتيك نيرف ديسك يسموها بابيل اديما، وتخيل على عينه دايما مزغلله ما يشوفش كويس. وفي ال وهذا المريض في الدكاتره بتوع الرمض لما يجي يبص كده في كشف قاع العين يقول لك عنده كده فلافي اكسديت، عامله زي قفل المنتوف يسموها كوتون وول، بحيث فيها بقعه بيضه كده في الريتنا بتاعته. سيبك من هذا، لكن في النهايه ده بيعمل مين؟ بيعمل ديستربس الفيجن. ولو الفيسن انفجر زي في المالينجنت هايبرتنشن يعمل بلايندنس. ادي بالنسبه للباثولوجي. ويتبقى اخيرا في الهايبرتنشن، What are the causes of death؟ إذا مات هذا الرجل أو ذاك الرجل. Yes. الآي بيبقى عندك الأرتريز، الأرتريولز الثقيلة، بقطع الفينز، تعمل كونجيشن وإديمة. الإديمة دي بتبقى بتوع يعني في الرمض يوصفوها إنها فلافي إكسديز، يعني حاجة كده زي البقعة البيضة، أو يقول عليها كوتون وول أبيرة، زي ما يكون عندك فرافيت شعر قطن كده في الريتنا بتاعت العيان. هي بتبان كده بالمنظار يعني. أوكي؟ نيجي بعد كده نقول what are the causes of death. هو الاسباب الوفاة الاثنين زي بعض بس النسب بتختلف. طبعا لو حد منكم فكر كده معايا ايه اللي يموت، احنا قلنا خمس حاجات. الكيدني تموت رينال فيلير، بس هنا في المريض هايبرتنشن موست امبورت، 95% من الحالات بيموتوا من المريض من رينال فيلير عشان الفرقعه بتاعت الجلوميرولاي، هنا ريسك امبورت. تاني حاجه تموت الهارت فيلير، هنا امبورت عند العين بتوع البنقل. وبرضه بتحصل هنا احيانا. وثالث حاجه طبعا فيري امبورتنت السيريبرال مين هيموريدج، اللي بيسموها بالعربي يقول لك فلان ده جاله انفجار في المخ. هي يعني مش انفجار في المخ، هي يعني انفجار في اوعيه المخ. وعدد المشاهير اللي ماتوا بسيريبرال هيموريدج لا يعد ولا يحصى، منهم رحمه الله عليه عميد سابق لكليه الطب الدكتور البطاوي، منهم فنانين كتير قوي وكتاب كتير قوي، يوسف ادريس ومحمد عبد الوهاب، ناس كتير قوي قوي ماتوا بالسيريبرال هيموريدج بفعل الهايبرتنشن، او اللي بيسموها كلينيكال يا جماعه الاجانب هي هاز ا سيريبرال ستروك، خطه دماغية باللغة العربية. خلص الهايبرتنشن، تعالوا بقى ناخد الموضوع اللي بعده. والموضوع اللي بعده اسمه انيوريزمز. والانيوريزمز موضوع مهم جدا، اللي اسيبه يبقى مشطوب. انا مش ناسي اللي انا كاتبه هنا خلاص، فانا عارف ايه اللي كل حاجة مشطوبة بالإيتاليك احنا شايلها. الموضوع اللي جاي هو الانيوريزمز، موضوع مهم جدا وسالناه السنه اللي فاتت اوريدي في الامتحان، وهذا ليس مبرر انك ما تذاكروش، لان في اسئله كتير قوي بنسالها مرتين. فلو جينا لموضوع الانيوريزم او الانتفاخات الشريانيه، موضوع موضوع الانيوريزم او الانتفاخ الشرياني، لابد ان انا افرق ان في عندي مجموعتين مهمين قوي، مجموعه اسمها انتفاخ حقيقي او ترو انيوريزم، ومجموعه اسمها انتفاخ زائف او فولس انيوريزم. يعني ايه ترو يعني ايه فولس؟ يمكن لما اجي اتكلم على ترو انيوريزم انا محتاج اتكلم على الديفينيشن، هو عباره عن ايه، عن الايتيولوجي اسبابه ايه، وعن كلمتين كده عن الباثولوجي والتايبس بتاعته، واخيرا الكومبليكيشن. هو الترو انيوريزم هو عباره عن ايه؟ حته من الورف ده حصلها دايلاتيشن، يعني على جنب واحد يعني جنبين سيركولار او فيوزيفورم. المهم ان الول بتاع الانتفاخ هو الشريان. تعالى بقى الفولت انيوريزما، يمكن للاسف هشرحه الاول عشان تعرف، مع انه يعني حته هايفه لكن عشان افضل مركز على التروف. فالاول قول يعني ايه فولت. افرض ان هذا المريض اللي انا برسمه حالا ده اتعور في شريان من الشرايين بتاعته، اقول التعوير ايه الخرم ده، ونزف من هنا حصل له هيموريدج والدم عمل هيماتوما وضغطت على الانجل فيسل وتوقف النزيف نتيجه هيموستاسيس، وبعدين الجسم حاول يعمل هيلينج للهيماتوما عملها هيلينج من البريفري بس كده. هو ده تيبيكال فولس انيوريزم. وعلى فكره في العياده في بتاعتنا اللي عندنا ممكن اتخبط تماما مع ترو انيوريزم. بص على الرسمه دي، ده ايه بيفلسيت وده بي ايه بيترانسميت الفلسيشن، ده بيفلسيت بيترانسميت، ده كيس في دم وده كيس في دم. خلاص طبعا مهم قوي ان انا افرق بين الاثنين، لان التريتمنت بتاع ده جراحه والتريتمنت بتاع ده ابره. احط الابره هنا وافضي الدم خلاص. ومشكله الدم هنا بيفضل سائل لانه ما بيتجلطش لما بيحصل منظر ده، ويمكن الشاطر قوي يعرف ليه. تعرف انت لو عايز تجيب دم من اي واحد ومتخليه ما يتجلطش وما عندكش انتي كوجولانت تعمل ايه؟ تستيرت، تقعد تقلبه. فالحركه الدائمه للدم ما تخليهوش يتجلط، فهنا في حركه دائمه خالص. فبقى بيبقى عامل زي الانيوريزم تماما ويخمك تماما. فمهم قوي ان انا افرق بين الفولس وبين الترو. ده بالمناسبه النوع ده بيسموه ايه؟ سيمبل بالفيتنج هيماتوما. ادي النوع الاولاني. هناك نوع اخر من الفولس انيوريزم بيحصل ما بين الارتري وما بين الفين. ادي ارتري وادي فين، هسيبهم مرتين، مره معال عن بعض وده الكمر، ومره لاشقين في بعض ودول بعض الارض والفين الجسمانيه بيبقوا عاملين كده بالظبط. ممكن جدا واحد وشفناه كتير في الحروب يحصل له فولس انيوريزم دول الارتري والفين. ازاي؟ تيجي مثلا شاظيه معديه من هنا تروح معوره لك الارتري والادجيسنت دي، ويروح حاصل لك هيماتوما هنا دم، وبعدين برضه يحصل هيلينج باي فايبروز زي ده من البريفري كده. هنا لو انت نسيت وجود الفين يبقى ده بالظبط مين؟ فولس انيوريزم بالفصيل. ولكن ما اقدرش انكر الفين، وعشان كده هذا نوع من الانيوريزم يبقى نوع من انواع الارتيريو فينس فيستولي. ليه؟ واصل الدم ما بين الارتيريو والفين، في خرم هنا ومرض، لان دول متعورين سوا. وعشان كده الفين ده هيحصل فيه فاريكولي، لان باستمرار في دم بيعدي له من الارتيريو للفين. فعشان كده المنظر ده كده بيسموه فاريكوز انيوريزم. فولس انيوريزم بلس فاريكوز فين. هناك نوع اخر من الفولس، نوع ثالث واخير من الفولس انيوريزم برضه، بيبقى عباره عن ارتيريو فينس فيستولا احيانا. والحروب علمت الناس ان المفاجآت غريبه قوي، ممكن حته شاظيه صغيره كده تروح معديه بالظبط من هنا وعوره الاثنين توجذر، ويحصل immediate retraction والنزيف يقف. كل اللي بقى عندي وصله ما بين الارتري وما بين الفين. يبقى هنا الدم بينتفع باستمرار من الارتري الى الفين في هذا الاتجاه، من غير بقى كيس بينهم ولا حاجه. فتبص تلاقي الفين هنا dilated كده، ويجي لك العيان عنده الفين ده بيفلسيت، يبقى ده عامل زي ما يكون بالظبط مين؟ انيوريزم. لكن الول ده ارتري ولا فينس؟ فينس. فبرضه ستيل فولس. ودي يسموها علميا انيوريزمال فيركس. كلمه فيركس يعني التمدد في الفين، تمدد في الفين شكله انيوريزم. ادي الفولس انيوريزمز، وانا خلصت منها كده بسرعه حيث انها بتتشاف، ولكن باي نو مينز اقدر اقارن اهميتهم باهميه الترو انيوريزم. الترو انيوريزم دايما مهم، والترو انيوريزم دي لها شهرات ضخمه جدا، ويمكن اشهر واحد كان عنده ترو انيوريزمز واتعالج منه من 3 سنين كان نجيب محفوظ. الترو انيوريزمز ده لما نيجي نتكلم عنها، اولا الديفينيشن زي ما شفت كده، ده لوكالايز دايلاتيشن في سيجمنت من الارتري، وان الوول بتاع الانيوريزم هو الوول بتاع الارتري. لما نيجي نقول الترو انيوريزم ايه الايتيولوجي بتاعهم، يا ترى ايه اللي يعمل ترو انيوريزم؟ وي هاف تو مين فاكتورز. الاولاني وده اهم واحد، there must be weakening of the media. لو انا سالت اي واحد فيكم ايه الجزء المسؤول عن قوة الشريان، الانتيما ولا الديتشا ولا الميديا؟ الميديا. فان ضعفت الميديا ممكن الشريان يتمدد. يبقى السؤال الثاني، طب what are the causes of weakening of the media؟ number one it could be congenital. زي ما لسه حيقلل حيقللنا 30% من البشر عندهم congenital weakness في البيفركيشن بتاع، في البوينت اوف بيفركيشن بتاع السيريفال فيست. فلو العيان ده حصل عنده ارتفاع في الضغط على طول الحته الضعيفه دي هتعمل مايكرو انيوريزم. وبالمناسبه هذا الكونجنتال انيوريزم هنعرف بعد شويه, بس انا هقول الاسم دلوقتي, ما انا هقول بعد شويه تاني, بيسموه اسم لذيذ قوي بيسموه بيري انيوريزم. وجات منين كلمه بيري؟ انتوا عارفين انه السيركل اوف ويلس اللي فيها سيريبرال فيسز بايفركيت اند ريفايبركيت, ها البايفركيشنز دول عددهم 30 على الاقل. فتخيل بقى لو واحد عنده كونجنتال انيوريزم هيبقى عنده كام مايكرو انيوريزم دول؟ 30 كام كده. فلو عملت سكاننج للمخ بالاشعه المقطعيه كل الانيوريزمات دول جنب بعض جنب بعض يبقى عاملين زي ايه؟ الفراولايه. فعشان كده يسموهم بيري. عارفين البيري هو القاص المشترك الاعظم مع الاسترو بيري والراس بيري والبلو بيري والمالبيري اللي هي الفواكه. البيريز دي كلها بتتصل بايه؟ بسطح المحبب ده. فده بتبقى فعلا كل صار ده واحد هنا واحد هنا واحد هنا صغير, فبيسموها بيري انيوريزم. ليفل 2 في الكونجنتال ويكنس, ممكن يكون الكونجنتال ويكنس ده ديو تو انفلاميشن. والانفلاميشن اللي يضع في الميديا حاجات كتير قوي. يمكن اول انفلاميشن نقوله مرض خدناه قبل كده اسمه صاب اكيوت انفكتيف اندوكاردايتس. افتح عندك صفحه 4 في هذا الكتاب, مش عارف صفحه 4 ولا صفحه كام, اللي هي الجدول اللي كان فرق بين الاكيوت والصاب اكيوت انفكتيف اندوكاردايتس. دي صفحه كام؟ 4. وهتلاقي عندك الباثول اللي كان نمبر 1 فالف ليجنز, نمبر 2 كاردياك او مايوكارديال ليجنز, نمبر 3 امبوليك ليجنز. بصي كده في الصاب اكيوت الامبوليك ليجنز بتعمل ايه؟ نمبر 1 انفاركشن, نمبر 2 مايكوتيك انيوريزم. لما كانت الامبولا دي تيجي تتحشر في شريان صغنطه كده وتعمل التهاب في الوول بتاعه, كان ليتر اون بيدايليت ويعمل انيوريزم. يبقى اول اسباب الانفلاميشن صاب اكيوت انفكتيف اندوكاردايتس, ودي كانت بتعمل انيوريزم اسمه مايكوتيك انيوريزم. مايكوتيك يعني سمول انفلامشن. نمرة 2, وده هقوله دلوقتي وان يكون مش مقرر عليك, التهاب اسمه بولي ارترايتس نودوزا. ورغم انه هذا الالتهاب مبسوط من عليك كطالب سنه ثالثه, الا ان انا هقوله لك حاجه. هو البولي ارترايتس نودوزا هو مرض اوتو ايميون. اللي هقوله عن هامش ده فهما فقط وليس للامتحان. واحد حظه التعس كده ان جسمه اعتبر الوولز اوف هيز ارتريز انتيجن, فعمل ضدها انتي بوديز, فبدا يعمل لك انفلاماتوري رياكشن, انتيجن انتي بودي رياكشن ات سيفيرال بوينت ان سيفيرال ارتريز. والحته الانفلاماتوري رياكشن دي بتبان على هيئه سمول نودولز, ومن هنا جت التسميه بولي. يعني ايه بولي؟ متعدد. ارترايتس التهاب, نودوزا عامل نودوز. الكلمه اللي احنا بنقولها دلوقتي يقول لك فلان ده منفوخ على الفاضي, البيست اكسبريشن المنفوخ على الفاضي هو ده. الحته دي منفوخه لكن قويه ولا ضعيفه؟ ضعيفه, لان انا عملت هنا ايه؟ تكسير للوول بتاع الارض. عشان كده سهل قوي ان الحته دي تضايلي يحصل لك كده دايلاتيشن. ادي النودول كان هنا كده وادي ده كده, يحصل دايلاتيشن, يبقى عملنا مين؟ مايكوتيك انيوريزم. وبالمناسبة وسهل جدا ان الارض ده يتسد بترومبس, لان انا عامل هنا ايه؟ انجري للاندوثيليوم. عشان كده لو واحد منكم بيذاكر الكوز اوف كومبليت كورونري اوكلوجن زمان كان هيلاقي كومن اند رير كوزز. في الرير كوز هتلاقيني حاطط مين؟ البولي ارترايتس دول. وعشان بدرس الانيوريزم برضه حاطط مين؟ هذا المرض, لان المرض ده بيعمل انيوريزم اند اوكلوجن. بقيه الانفلاميشن نمبر 3 السيفلس. واللي منكم ذاكر السيفلس يعرف ان السيفلس بيأثر على الاورطه بالذات الثوراسيك, ممكن يعمل يا ساكيور يا فيوزي فورم انيوريزم. الشيء العجيب انه بيأثر بس على الثوراسيك اورطه اند براكتيكالي اولموست نيفر ان ذا ابدومينال اورطه. واللي منكم ذاكر البيلهارديز كان يعرف ان البيلهارديز ممكن تعمل انيوريزم في البالمونري ارتريس. وذكروها مع انتوا المره الجايه ان شاء الله هتراجعوا معايا البيلهارديز والتهيب, فلو انت بتذاكر هتفتكر. طيب ادي بالنسبه للسبب الثاني اللي هو اسمه inflammation. السبب الثالث من اسباب ضعف الميديا is atherosclerosis. وارجوك كده ارجع لموضوع الاثيروسكليروز بتاع حصه المره اللي فاتت, هات الكومبليكيشنز بتاعته. طبعا لو حد منكم مذاكر الاثيروسكليروز يعرف انه الاثيروسكليروز ده الاثيروسكليروز اللي بتعمل اتروفي بريشر اتروفي في الميديا, وعشان كده سهل قوي يحصل اثيروسكليروز. بص عليها في الكومبليكيشنز بالظبط. عندك اتروفيك ميديا بتعمل انيوريزم سواء في اللارج ارتريز زي الاورطه او السمول ارتريز زي اسرف. واخر اسباب ضعف الميديا حاجه هناخدها بعد شويه اسمها ميديو نيكروسس في الميديا. الايتيولوجي ويكنج في الميديا ويا حبذا بقى لو العيان كمان عنده هايبر تنشن يبقى ذيس از ا هيلبنج فاكتور. طيب تعالوا كده نتكلم عن بعض الباثولوجيكال فيتشرز اوف ذا انيوريزم. انا الباثولوجي هنا مجرد ان انا هعمل سبوت، هعمل كده هايلايتنج، هحط الضوء على اهم البوينتس اللي في كل انيوريزم. افرض ان انا جيت قلت لك في الباثولوجي قول لي كلمتين عن الكونجنيتال انيوريزم. طبعا انا قلتها من شويه ان هو اسمه ايه، بيري انيوريزم، سنجل ولا مالتيبل، مالتيبل، سمول ولا لارج، سمول، بيحصلوا في اني فيسل سقط في السيريبرال فيسل نتيجه كونجنيتال ويكنينج في الميديا عند البوينت اوف بايسيتيشن. ادي النوع الاولاني. طب قلت لك قول لي نوع تاني مثلا، الاثنين دول بنسميهم مايكوتيك. اقول لك قول لي المايكوتيك انيوريزم، تقول لي these are small aneurysms occurring in the arteries in cases of subacute infective endocarditis او polyarthritis nodosum. يبقى دول مثلا الكلمة ونص عليهم يعني. لو جيت قلت لك قول لي syphilitic aneurysm، syphilitic aneurysm بيحصل مين اللي في الاورطة بالذات الثوراسيك، وبيبقى يا ساكولار يا يوزيفورم. طب لو قلت لك قول لي الاثيروسكليروتيك انيوريزم، بيحصل برضه في السيريبرال فيسلز او الاورطه، وانخفض في الاورطه بيبقى اكتر في الابدومينال اورطه، وغالبا بيبقى كيوزي فورم انيوريزم. وهكذا لو قعدت اقول على كل انيوريزم كلمه ونص كده، فالمونري انيوريزم حتلاقيها بيحصل مع البلهارزيزيس لو في الفالمونري اورطه، ويفضل عندي انيوريزم مهم جدا جدا هو ده اللي هركز عليه دلوقتي. وافتح ودانك معايا، اللي بيحصل نتيجه حاجه اسمها ميديو نيكروسز في الباثولوجي. افتح ده معايا، ده اسمه دايسكتنج انيوريزم، وده مهم للغايه. واهميته من ماي اكسبيرينس انه ات از نوت رير، ولكن الدايجنوزز بتاعه از فيري رير. يبقى ده معناها ان الدكاتره ايه، ما عندهمش اويرنس دي. وهقول لكم احنا عرفنا الحكايه دي منين. كان زمان في قانون في القصر ايه بيقول اي واحد يموت، كان زمان كده، وعلى فكره القانون ده موجود في كل بلد العالم مش هنا بس، اي واحد يموت في مستشفى جامعي بيتعالج بالمجاني، يتشرف عشان للاستفاده من هو مات ليه. فكنا بنشوف ناس كتير قوي ميته من دايسكتنج انيوريزم اللي انا هشرحه. نقرا بقى في الشيت بتاع العيان الكلينيكال بتاعه، نلاقي ان هو متشخص حاجه تانية خالص. ها ياما شفت حاجات متشخصه بسونتاري، يعني بقى عنده ابدومينال بينز والدكتور مشخص بسونتاري ولا عنده فكره ممكن يطلع دايسكتنج انيوريزم. يبقى ده معناها ان هو حاجه كومن، ولكنها بتتشخص اندر استيميت. فعشان كده مهم قوي ان احنا نفهم وات از ذا دايسكتنج انيوريزم. الدايسكتنج انيوريزم اللي بالعربي بيسموه تمدد شرياني انفلاقي، طبعا الاسم ترجمه حرفيه للدايسكتنج انيوريزم. يا ترى عباره عن ايه الدايسكتنج انيوريزم ده؟ هو حقيقة انترستنج انك تعرفه. يعني الدايسكتنج انيوريزم الدايسكتنج انيوريزم بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى لو جينا كده خدنا الاورطه، والاورطه لها من جوه الانتيما بتاعتها كده، ومن بره الادنتيشيا بتاعتها كده، وين الميديا. في بعض البشر خصوصا الرجاله خصوصا الكبار في السن، كنوع من الشيخوخه، والشيخوخه دي بتاثر على تيشو كده، الاورطه بتتاثر، وسمتايمز سبونتينيس بيحصل عندهم افوكس اوف ميديو نيكروسس. كلمه ميديو نيكروسس بالنسبه لك معناها ايه؟ نيكروسس في الميديا. تمام. وقبل ما ارسم الفوكس دي هسال سؤال، هي الميديا بتاعت الاورطه فاسكولار ولا افاسكولار؟ طبعا فاسكولار، لان فيها بازه تضرب، يبقى بازه تضرب كبيره، يبقى هي الحته اللي بيحصل فيها نيكروسس، ففيها هيمورج على طول. بص بقى معايا كده، بقى عندك فوكس اوف هيمورج انسايد ذا ميديا، قدامها من هنا مين؟ بقيه الميديا والانتيما، ومن ورا هنا مين؟ بقيه الميديا بلس ذا ادفنتيشن. الرسمه كده عمرها ما هتعرفك الانيوريزم عامل ازاي، عشان دي ترانسفيرس. تعالى ارسمها لك بقى لونجيتيودينال. ادي الاورطه كده لونجيتيودينال دي، وهرسمها لك كده الوول بتاعها دلوقتي عامل كده. طبعا دي الاورطه، وبعدين هنا في فيسل كده. ادي العمليه اللي قدامك هنا، هي دي ادي المنطقه اللي فيها هيموريدج، ده انتفاخ ولا مش انتفاخ؟ ولكنه انفلاق. اقسم لك الولد بالاورطه نصين، النص الجوانه ده مين؟ الميديا مع الانتيما، والنص الفراغ ده مين؟ الميديا مع الادفنتيشن، اللي هي بالرسمه دي كده. مفهوم ولا لا؟ يعني ادي هنا الميديا، نص الميديا مع الانتيما هو ده، والنص الثاني من الميديا مع الادفنتيشن اللي بره ده. يبقى الول ده ميديا وادفنتيشن، والول ده مين؟ ميديا انتيما. هذا الدايسكتنج انيوريزم اللي انت شايفه كده ده مش هيفضل كده. هو النزيف اللي هنا هيوقف، ده مستمر. يبقى التنشن هنا بايه؟ بيزيد. يبقى المصير واحد من ثلاثه. اوكي ركز يا سيدي، غير المتحضر وخليك انت متحضر. ايه اللي بيحصل هنا عند هذا العيان؟ تصوروا ان احسن الاحتمالات اللي تاميليوريت تحسن الكونديشن هو ان الانر وول دايركشن بس. طبعا انا ما بخافش 100%، لان لسه الاوبر وول ده هيبقى ضعيف، لكن على الاقل هو ده الوحيد اللي ما يموتش ايميديت. انما لو كله ruptured ونادر مفيش حاجه اسمها اوتر من غير الانر، لو كله ruptured مات العيان and if it doesn't rupture برضه مات العيان. ليه؟ التنشن هنا ايه؟ بيزيد، وكل ما يزيد يفلق الميديا. فاذا المنظر ده مش هيفضل كده، هبص لاقي الانيوريزم ده بيكبر كده، وكل ما بيزيد بيكمل الانفلاق لدرجه الفتره الاولى الانفلاق ده يكمل فين؟ في البرانشز بتاعه الاورطه كده. فاذا كان البرانش ده كورونا اللي حصل ايه؟ صادل كوروناري اوكلوجن. ولذلك وانت بتدرس الكوزز اوف كوروناري اوكلوجن زي وان اوف ذا رير كوزز از مين دايسكتنج انيوريزم. فاذا ده دايسكتنج انيوريزم مهم جدا. السؤال الثاني المهم، هل الدايسكتنج انيوريزم اولويز ديو تو ميديو نيكروزس؟ ده الموست كومن، لكن ريلي ممكن يكون نتيجه اثروسكلروز. احيانا واحد عنده فرحه كده اثروسكلروتيك اصلا يخش ويكون عيان عنده هايبرتنشن جامد، يخش الدم باندفاع وبطريقه معينه مش حاسينها بقى لانها رير، يعمل سبليتنج اوف ذا ميديو ويعمل دايسكتنج انيوريزم. دي مع الاثروسكلروزس بس ذا موست كومن از ويز ميديو نيكروزس. يظهر في الانيوريزمز اخر حاجه فيها، وهي ما هي البوسيبل كومبليكيشن اوف ان انيوريزم. يبقى انا النهارده في الانيوريزمز قلت ايه؟ قلت ان في ترو اند فولس، والفولس انيوريزم الول بتاعه از نوت ذا وول اوف ذا ارتري، انما الترو الول بتاعه هو الول اوف ذا ارتري. والترو انيوريزم الايديولوجي ويكنينج في الميديا اند هايبرتنشن، والويكنينج في الميديا كونجينيتال او انفلاميشن او اثروسكلروز او ميديو نيكروز. والتايبس اوف انيوريزم ختمنا بالنوع المشهور جدا اللي اسمه دايسكتنج انيوريزم. وفاضل بقى الانيوريزم ان جنرال ايه كومبليكيشنز بتاعتها. ثلاثيه مشهوره، اي انيوريزم مشاكله ثلاثه. الاولى لو هو لارج هيعمل بريشر، ويمكن اشهر انيوريزم يعمل بريشر موجود في الاورطه، وممكن يوصل الى انه يعمل بريشر اتروفي اوف ذا فيرتيبرا. خلاص، وكان عنده فعلا كده انيوريزم قد كده ممكن يعمل اتروفي اوف ذا فيرتيبرا. الحاجه الثانيه انه ممكن ينفجر هيموريدج واندينجر يور لايف. والحاجه الثالثه اللي ممكن يحصل فيه جلطه عشان فيه ستيزز وتربلنس، والجلطه دي ممكن تتفرفك وتعمل امبوليس ترومبوز اند امبوليس. ادي بالنسبه للحته بتاعه الانيوريزم، اياك وان تستخف بخبرها، دي حته مهمه قوي. واخر حاجه في الديزيزز بتاعه الهارت بتاعه الفيسل بتتاسف، كل ما سبق هو ديزيزز اوف ارتريز. يصح بقى ان احنا نحترم الفينز ونقول ان احنا لها ديزيزز ايضا لا تقل اهميه عن الارتريز، اشهرها الفاريكوز فينز. وبالتالي دلوقتي لما ناخد نختم الحته دي بالفاريكوز فينز، يبقى الحته دي ايضا لا تغفل قدرها. دوالي الفينز من الامراض المشهوره جدا اللي جايز لو فتشنا في بعضكم نلاقي عندهم بعض منها، لانها كومن كويت كومن. الفاريكوز فين فاريكوز فينز لما اجي ادرسها كده، اولا ديفينيشن، الفين الطبيعي كده لو الفين اضطر يشيل، لو الفين اضطر يشيل دم اكتر من طاقته هيوسع ويطول فيضطر يمشي طول. هو ده الفاريكوز فين بالظبط كده، دم كتير في الفين خلاه يبقى دايليتد الونجيتد اند تورتشر. والتايبس الديولوجي اوف فاريكوز فينز عندنا اتنين ميجور جروبس، واحده الاولى مهمه قوي والثانيه مهمه قوي. الاولى اسمها نون اوبستراكتيف فاريكوز، والثانيه اسمها اوبستراكتيف فاريكوزيتي. اوبستراكتيف سهل قوي لاي واحد ان انا اقول له ان الفين اتسد يوم لازم يحصل فيه فاريكوز سهله، فعاجله شويه. انما المهمه قوي انك تفهمها and this is common، هو ان الفين يحصل له فاريكوز بغير انسداد اللي بنسميها نون اوبستراكتيف فاريكوزيتي. دول كلهم كونجينيتالي بريديسبوز، يعني كل دول عندهم عيب خلقي. انتوا عارفين ان فينا كلنا الدم بيمشي في الفين يوني دايركشن او باي دايركشن. يوني دايركشن اتجاه واحد بس طول الضهر. طب لو فكر يرجع ما يقدرش لان في فالز بتمنع الدم. بعض الناس بيتولدوا كونجينيتال ويكنس في الفينز، الفالز بتاعتهم ضعيفه قوي. فان الناس دول ما عندهمش، الناس دول لو شغلهم تطلب ان هم يقفوا كتير قوي زي البوليس مان العسكري بتاع البوليس او الدنتست او الترزي او القهوجي او الجراح، ها كل دول لان نتيجه انه في عندهم ويك فينز يبقى الدم بيبول باك، فبيعمل لهم باريكوزيتي اسمها نون اوبستراكتيف تايب. في تشيك في الليك فينز تتشاف في testicular veins ويسموها varicocele and it is quite common, وتتشاف في rectal veins ويسموها piles أو hemorrhoids اللي هي البواسير. ده نوع obstructive فاين. طب تعالى نشوف بقى المجموعة الobstructive. والمجموعة الobstructive مع ان الكلام اللي فيها نسبيا اكتر همسة الا انها ما هياش more important ابدا عن النون obstructive. المجموعة الobstructive دي واحد من ثلاثة, يا الobstruction is central, يا الobstruction is portal, يا الobstruction peripheral. يعني ايه الكلام ده؟ بص معايا, انت العيان عنده right sided heart failure كده, الright side of the heart is failing وبالتالي في severe blood stasis, يوم يجي الدم من الانفير فيناكيفا والسفير فيناكيفا يخش يلاقي السكه هنا مسدده مليانه دم, يبقى الاوبستراكشن ده سنترال ولا بريفيرال بورتال سنتر, لانه كل البين دي هتبقى كونجستد وبالتالي تلاقي باريكوزت فين في اي حته, ليك فينز, تستيكولار فينز, اي حاجه, كل الفينز ار كونجستد. ده سنترال تايب. البورتال تايب كلكم برضو عارفينه, ده بتاع الناس اللي عندها تليف في الكابد ويذرز الروزز فور بالهارديز, وهنا التليف خلى عند العينين دول بورتال اوبستراكشن, فاضطر العيان لو بتفتكر يفتح حاجه اسمها بورتو اي سيستميك كلها اللي عملت باريكوز في حتت معينه اللي هي مين اسفاجيال فيريسز كابوت ميدوزي اند برضو تايب. والمجموعه الثالثه اللي هي البريفيرال, والبريفيرال مقصود بيها لا سنترال ولا بورتال, هو في اكزامبلز كده انا كاتب ثلاثه هخليك تعرف اثنين. الست الحامل لو تيجي على الشهر التاسع هتلاقي رجلها ايه؟ باريكوز, لان اليوترس ضاغط على الالياك فين, ده بيريفرال. والاكزامبل اللي هقوله حالا ده اللي هو بيسموه بقى اكزامبل ايه الدلع بالظبط, الكفر واللي بتحطها هو ايه التوابل بتاعها عشان المفتاح يفرغ فيه قوي. الاكزامبل اللي هقوله حالا ده لان ده لا يعرفه الا متمكن في البيريفرال اوبستراكشن, لان معنى ان انا ان انت تقوله بيبقى معناه ان انت عارف باثولوجي اند اناتو. فتعالى نشوف الاكزامبل الاولاني ده بريجننسي, اي واحد هيقوله. في واحد تاني مش مهم قوي, خليك في الاكزامبل ده اللي هقوله حالا, حته اناتومي كده, ادي الليفت كيدني وادي الرايت كيدني وادي الليفت رينال فين وادي الرايت رينال فين وادي الانفير فيناكيفا كده, وبقيت الرسمه هنا في ادي الليفت تيستس ادي الرايت تيستس, والمفروض التيستس لها فلكسس اوف فينز اسمها كامبيني فورم فلكسس كده اللي تفتحت مع بعض وتعمل لك حاجه اسمها تستيكولار فين. ادي الليفت تستيكولار فين بيفتح في الليفت رينال فين اناتومي, والبامبيني فور فليكسس في الرايت سايد بالظبط ملهاش دعوه, بتفتح على طول في الانفيريور بين كيفا كده. وتعالى نشوف الابستراكشن البريفيرال, هو الاكزامبل المتعب بيحبه زي ما هتعرفوا معايا ليتر اون. سرطان الكليه لما بيجي هنا بيحب قوي قوي انفلتريت الرينال فين. بص في الرسمه دي عمل ايه, سد لك الليف تستيكولار فين, يبقى بيجي الدم طالع كده يلاقي سكه مسدوده, يقوم يحصل هنا مين؟ باريكوسيت. كل ده تمثل. يبقى العيان ده جاله ايه؟ ليفت فاريكوسيل. ما هي ايه الفاريكوسيل؟ فاريكوزيتي فيل فالبيني فور فليكسس اللي تبع التستيكولار فين. لو نفس الحكايه از اون ذا رايت سايد مش هيحصل رايت فاريكوسيل, لان الرايت تيستس ملوش دعوه بالرايت رينال فين. هي قيمه دي في ايه؟ ليتر اون في الكلينيكال هتعرفوا الحكايه اللي هقولها حالا. الفاريكوسيل غالبا بيبقى نون اوبستراكتيف, يعني معناها ان العيان كونجنتال في ديسبوز, يبقى غالبا بيجي في اليونج ولا في الاولد, بيجي في اليونج ايج, لان جماعه الكونجنتال دول بيبدا عندهم المرض من بدري. فالباريكوسيل ده معروف انه الكلاسيك باريكوسيل النون اوبستراكتيف بيجي في سن 20 25 سنه. انما هذا الباريكوسيل بتاع سرطان في الكليه ده كلاسيك اللي في سن كام؟ فوق ال 40 50 سنه, ده في سن السرطان. فكان دايما يقول لنا كده ان يجي لك يانج يوث شاب صغير عنده باريكوسيل ليفت سايد غالبا ده نون اوبستراكتيف, لكن لما يجي لك واحد اولد ايج عنده باريكوسيل ليفت سايد you must consider him as having a malignant tumor in his kidney until you prove otherwise, الى ان تثبت عكس ذلك. فدي اهميتها. فلما يجي لك الامتحان طبعا ده هيبقى منظرك راجل فاهم طب اكتر, مش هتقول كل الحكايه دي, بس هتقول له ليفت باريكوسيل ان كيس اوف ليفت رينال. واخيرا في الباريكوزيل في الباريكوزيتيل, احنا بنتكلم دلوقتي على موضوع باريكوزيتين, خدنا الايتيولوجي والتايبس نون اوبستراكتيف. نختم بقى السؤال بما هي مشاكل هذا المريض. من المؤكد ان فاريكوزيتي والدم ماشي فيها ستيزيتي يبقى فيه ثرومبوز, ده اكيد. ولو ثرومبوز في البين كده من غير مشاكل يبقى فيه ثرومبوز, ولو تقيح البين ده اي انفكشن حصل فيه نتيجه ان فيه ستيزيتي يبقى ثرومبو ريفايتس. يبقى نوعين الثرومبوز هترجعهم, فليبو ثرومبوز اند ثرومبو ريفايتس. والمشكله الثالثه والاخيره هي اللي هتدي سؤالك فليفر, لان دي برضو مهمة جدا. انتوا عارفين انه بعض الفينز اللي بيحصل لها فاريكوزتي ار سوبيشال زي السافينس, يعني سوبيشال يعني صف كتينيس. فلو عندي كده الجلد يبقى معناه ان الجلد از اون ذا فيرج اوف ايه عباره انه ايه رفض, فالعيان ده عايز ارجنت سيرجن, يعني عايز تريتمنت, وايه اللي هيفجر عنده الفين ويعمل مشاكل. ده اسمه ايه؟ فاريكوز اب. الحته اللي فاضله تحت خالص دي للشفوي, وانا هقولها لك كده هفكرك بيها مش خليك تذاكرها. افرض جالك قول لي واحد جه في ممتحن كده قال لك كل الاورام اللي تعرفها تطلع بعض البناين والبنين تيور تطلع من الهارتن بس. اعتقد اللي منكم ذاكر التيومرز البناين تعرفوا ان فيه هيمانجيوما كابيلاري انتفيرنا تطلع من البس, واللي ذاكر المالينت النهارده يعرف ان حاجه اسمها مالينت فاسكولار تيومرز زي الكابوسي ساركوما وزي الهيمانجيو اندوثيليوما والانجيو ساركوما انتوني. الموضوع مش غريب. واللي ذاكر قبل كده حصه المره اللي فاتت التيومر بيعرف ان في بناين تيور تطلعها الميكزوما والرابدومايوما, وممكن يبقى في مالينت غير رابدومايوما ساركوما. فشويه كلمتين كده بس ايه للاورال علشان الممتحن ما يزعلش. قدامنا جاست 5 مينيت ريست, عندنا في الكيدني هناخد حته صغيره قوي نص صفحه, وبعدين هنعمل ايه.